بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس كل من أعطاه الله فقد أكرمه، كما هو معلوم يستدرج الله الكافرين وأملي لهم إن كيدي متين، وليس كل من منعه الله فقد أهانه، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وسيأتي تتمة الكلام على الخوارق، أن الخوارق قد تكون معجزة وهي في حق الأنبياء، وقد تكون كرامة وهي في حق المستقيمين، وقد تكون على سبيل الكذب والخداع كما يقع من السحرة والكهان، وليست هي في حقيقة الأمر خارق، إنما باستخدام الشياطين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.